الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا أخوة الكرام في تفسير الشيخ سعدي لها قول الله تعالى في سورة عمران: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم القيامة يوم عظيم، ومن صفات هذا اليوم أن الإنسان تحضر بين يديه أعماله مكتوبة في كتابه الذي يعني فيه أعماله، فيقرأ كل ما عمل من خير أو شر. فهنا يقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يعني قد أحضر أمامها ووضع بين يديها حتى يقرأه. وقيل محضرا موفرا كاملا، لم ينقص منه مثقال ذرة. وما عملت من سوء أيضا يجده محضرا بين يديه موفرا كاملا. لكن الذي عمل الإنسان من سوء، قال تعالى عنه: تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني تود هذه النفس لو أن بينها وبين عملها السوء أمدا بعيدا، مسافة طويلة وبعيدة وليس من عملها. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أعاد الله تعالى هذا التحذير مرة أخرى، يعني بينهم آية واحدة فقط. الأولى: يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. والثانية: يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الأولى فيها مآل الإنسان وأنه إلى الله، والثانية فيها حال هذا الإله العظيم وصفته الكريمة وهي أنه رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية أصل في معنى الاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم يعني من بدهيات الإسلام أن اتباعه واجب، لذلك هذا معنى أصلا محمد رسول الله، يعني لا أتبع إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فضائل هذا الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا من فضائلها: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وصفه الله تعالى بالكفر، المتولي الذي يتولى تماما عن دين الله وعن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصفه الله تعالى بالكفر: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا اصطفاء النبوة والرسالة. فالله تعالى جعل أول نبي آدم عليه السلام، وجعل أول رسول نوح عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا، هذا أول نبي وهذا أول رسول. وآل إبراهيم وآل عمران. آل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام وذريته كما تعلمون إسحاق وإسماعيل، ومن إسحاق خرج يعقوب، ومن يعقوب خرج يوسف عليه السلام وبقية إخوته كانوا كلهم 12، و12 هؤلاء أصبحوا أسباط من إسرائيل، يعني قبائل، وكل سبط أو بعض الأسباط هذه خرج منها أيضا أنبياء مثل موسى وهارون وداود وسليمان وأيوب، كل هؤلاء من آل إبراهيم. وآل عمران خرج منهم زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، فهذه أيضا عائلة مباركة وهي خاتمة بني إسرائيل. آل عمران هي آخر عائلة في بني إسرائيل فيهم النبوة، وبهم ختمت الأنبياء في بني إسرائيل بعيسى عليه السلام. فالله تعالى يقول أن هؤلاء كلهم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى للنبوة. قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، هذه بداية قصة آل عمران، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران، عمران رجل صالح تزوج هذه المرأة اللي هي أم مريم، فنذرت ما في بطنها أن يكون محررا لبيت المقدس. كانت هذه من عادة بني إسرائيل أنهم ينذرون، أحيانا تنذر المرأة أن يكون ولدها معبدا في بيت المقدس، يعني ليس له، خلاص تنذره للمسجد الأقصى يخدمه ويبقى فيه ويتعبد لله فيه ولا يخرج منه أبدا. وعادة ما ينظرون الولد، البنت ما ينظرونها باعتبار خصوصية المرأة وصيانتها وسترها، لا يناسبها الخدمة في المسجد الأقصى. فهي نذرت قبل أن تعلم ما الذي في بطنها، ذكر فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، فالله تعالى رد وقال والله أعلم ما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى. وهذه يا أخواني الآية، هذه يعني آية مركزية في الرد على ما يسمى الآن بالنسوية، وقضية مساواة الرجل والمرأة، وقضية أن لا فرق بين المرأة والرجل، من الكلام اللي تسمعونه الآن الذي امتلأ به الإعلام. وهذه الآية نص صريح، وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى في عقله ولا في عاطفته ولا في نفسيته، يعني المرأة والرجل يفترقان في كلها، في الجوانب العقلية والبدنية والنفسية، وهذا ظاهر، يعني ما يحتاج إلى، يعني المرأة أكثر عاطفة والرجل أكثر عقلا، وبهذا التناسق الذي جعل الله تعالى بينهما يتم تربية الأسرة، فهذا يغلب عقله وهذا يغلب عاطفته وهكذا. لكن أكذوبة أن الذكر يساوي الأنثى هذه ليست من الشرع في شيء، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد ينخزه الشيطان في خاصرته، ينخزه الشيطان في خاصرة، يعني كان إعلان عداوة، يعني من أول يوم حرب. فمن ذلك يبكي الصغير، يعني لما يخرج الطفل الصغير من بطن أمه أول ما يخرج يبكي، مع أنه ما في شيء، يعني ما في أحد أطقه وأضربه، لكن هو الشيطان ينخزه من خاصرته. إلا عيسى ابن مريم لما أراد الشيطان أن ينخزه نخز في حجاب، في حجاب. ثم قرأ أبو هريرة اقرأوا إن شئتم هذه الآية وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فالله استجاب هذا الدعاء وأعاذها من أن تسلط الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها، يعني تقبل الله تعالى مريم من أمها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. زكريا هو زوج أختها، زوج أخت، يعني زكريا وعمران متزوجين أخوات. وكفلها زكريا، وكان زكريا يعتبر يقول كبير عبادي المسجد الأقصى في ذلك الوقت، وكفلها زكريا. فزكريا كان بما أنه كفيلها وهي معتكفة متفرغة للعبادة، فكان هو الذي يجيب لها الطعام. يقول الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كل ما يجيب لها طعام يلقى عندها رزق، بل كان يجد عندها رزق عجيب كما يذكر المفسرين أنه يجد عندها رزق الشتاء في الصيف، هو رزق الصيف في الشتاء، يعني الطعام الذي لا يخرج إلا في الشتاء يلقاه عندها في الصيف، والطعام الذي لا يخرج إلا في الصيف يلقاه عندها في الشتاء. يعني الله تعالى فسألها قال يا مريم أن لك هذا، أنا المتعهد بكفالتك، فمن أين لك هذا؟ قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، يعني لعل هذا نسجلها الدرس القادم عشان الوقت تجاوز 10 دقائق. بإذن الله نكمل. ماذا حصل لزكريا بعد ذلك عندما رأى هذا المشهد العجيب، كيف دعا الله تعالى بالولد؟ أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه. وآخر دعوانا الحمد لله.